في ماذا؟ ولهذا المسألة اختلف فيها العلماء، لكن قال بعض يعني تعارض حديثان، تعارض في حديثان، هذا حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، وحديث آخر قالوا حديث عدي بن حاتم أصح، حديث عدي بن حاتم أصح، فإذا أكل منه فلا يؤكل. والحديث الآخر ذكر أنه يؤكل، أنه يؤكل إذا أكل منه، لكن رجحوا حديث عدي بن حاتم قالوا لأنه في الصحيحين، والحديث الآخر أخرجه أبو داود. وحديث أيضا عدي بن حاتم يعني ذكر العلة، الحكم والعلة، والحكم إذا كان مقرونا بالعلة أولى من غيره، أولى من غيره. نعم، قال لعله أمسك لنفسي. نعم، ما حكم التزكية بالبارود أو إطلاق الرصاص على الحيوان المتوحش أو البري أو الطيور؟ نعم، هذا جائز، هذا جائز، لأن الحديث السابق الذي مر معنا حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال ند بعير، ند بعير يعني عن أهله، هرب يعني شرد منهم، قال فأعياهم يعني عجزوا عنه، فأرسل رجل سهما من قوسه فأمسكه، فقال عليه الصلاة والسلام إن لهذه الأوابد، أو أن لهذه الحيوانات أوابد كأوابد الوحش، إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فمن صنع ذلك فاصنعوا فيه هكذا، أصنعوا به هكذا. فيجوز يعني يجوز مثلا أن يرسل عليه سهم أو يرسل عليه رصاص أو يرسل عليه شيء آخر. أيضا والثور الذي حرن في بيت أحد الأنصار، في بيت أحد الأنصار وضربه بالسيف وسمى عليه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه أذن لهم في أكله وقال هذه ذكاته، هذه ذكاته. نعم، ما قولكم في الطير الذي تم صيده بالبارود ووقع في مكان آخر ووجده غير صائده؟ لا يأكله، غير الصائد لا يأكله، غير الصائد لا يأكله. لماذا؟ لأنه يشترط التسمية من الصائد نفسه، وهذا الذي وجده لم يسمي ولم يرسل عليه جارح، فهو في بالنسبة له كالميتة. نعم، ما هي كيفية إحرام المرأة؟ كيفية إحرام المرأة، المرأة تحرم في أي لباس من لباس النساء إلا أنها لا تغطي وجهها ولا تلبس القفازين، يعني إحرام المرأة في وجهها وكفيها. نعم، وهل يجوز إحرام أهل المدينة من البيت؟ نعم، لبس الإحرام يجوز من البيت، حتى ولو دخل النسك في البيت جائز، لكن الأفضل أن ينوي النسك من الميقات إذا حاد الميقات، الأفضل. أما لو لبس في المنزل في السكن وذهب إلى الميقات وأحرم نوى الدخول في النسك من الميقات فهذا لا إشكال فيه، لكن لو نوى من البيت أيضا بعد ما لبس يجوز، لكنه ترك الأفضل. نعم، وضح لنا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا الحديث إذا اشترط المحرم هذا الشرط وحبسه حابس عن البيت، يعني منعه مانع عن الدخول إلى البيت سواء كان حاج أو معتمر، يتحلل من الإحرام ولا شيء عليه، لأنه اشترط، وقال بعض أهل العلم ينفعه هذا الشرط. نعم، هل يجوز عمل أكثر من عمرة خلال 7 أيام بمكة؟ يا إخوان لا تكثروا من العمرة، شرعنا ولله الحمد شرع توقيفي، اعتمر عن نفسك أنت أولا، هذا هو الطريق الصحيح، اعتمر عن نفسك أولا، لأن الحكم الشرعي لا بد فيه من النص، ديننا توقيفي يتوقف الحكم الشرعي على النص، فإن وجد النص عمل به، إذا لم يوجد النص نتوقف. ولهذا يقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، يقول علي لماذا لا نمسح على باطن الخف هكذا، لكن الدماء بالرأي نمسح على ظهر الخف، لأنه يقول باطن الخف يلاقي الأرض، فالدين ليس بالرأي. قال ولكني رأيت رسول الله، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. أولا العمرة، يعني العمرة المتوالية في زمن متقارب من غير الميقات، ما ورد بها نص ولا عملها أحد من السلف حسب علمنا إلا عائشة رضي الله عنها. وعائشة يعني ألحت على الرسول عليه الصلاة والسلام بإلحاح شديد، قالت يعود الناس بنسكين وأعود أنا بنسك واحد، مع أنها كانت قارنة لكنها كانت شابة صغيرة، وألحت على الرسول عليه الصلاة والسلام بإلحاح شديد، فأراد أن يطيب نفسها وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم وتحرم من هناك، مع أن عبد الرحمن كان معها ولم يحرم، فهذا تطيب لخاطرها. أنت يا أخي إذا اعتمرت عن نفسك أو اعتمرت عن من كنت نائبا عنه لا بأس تعتمر، لكن بعد هذا، بعد هذا أنتم باعتباركم الأفاقيين الذين تأتون من أماكن بعيدة، إن أردت أن تعتمر عمرة واحدة وتخرج إلى الحل عن قريب لك متوفي أو عاجز، عجز مستديم لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه لا بأس، أما تكرار العمرة في زمن متقارب هذا ما ورد به نص، حتى العمرة الواحدة، لكن لعلها تلحق بعمرة عائشة العمرة الواحدة. نعم. هل يجوز للمعتمر أن يستعمل الطيب؟ لا، بعد الدخول في النسك لا، بعدما ينوي الدخول في النسك لا يستعمل الطيب، لكن قبل الدخول في النسك له أن يتطيب في بدنه فقط ولا يتطيب في الإحرام، لا يطيب الإحرام. نعم. أنا مصاب بالوسواس في الصلاة والطهور، كيف أتخلص من ذلك؟ نسأل الله عز وجل أن يشفي أخانا السائل، قلوا آمين. نسأل الله عز وجل يشفي ويشفي غيره. اسمعوا يا إخوان، الذي يصيب بالوسواس وابتلي بالوسواس هو طبيب نفسه، لو اجتمعت طب الدنيا كلها ما تعالجه، هو طبيب نفسه. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا وسواس، والوسواس من ماذا؟ من الشيطان الخناس، فيقوي عزيمته ويعمل بشرع الله والشيطان يذهب عنه إن شاء الله تعالى. شرع له حد، أنت تعرف الصلاة لها أحكام ولها شروط ولها واجبات، تعمل بها فقط ولا تنظر إلى وسوسة الشيطان في حال من الأحوال. الطهارة أيضا لها أحكام وتطبق أحكام الطهارة ولا تنظر للوسواس بحال من الشيطان لحال من الأحوال. هذا الشيطان يريد أن يفسد عليك العبادة، خالف الشيطان أنت لمدة أسبوع كامل فقط، إذا مر عليك قل اخص يا عدو الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من همزه ونفثه ونفخه، فينخنس واستمر في العبادة لمدة أسبوع ويذهب عنك بإذن الله تعالى. وجربوا، جرب شوف، التجربة خير من العلاج. نعم. لم أدرك مع الإمام في صلاة المغرب إلا الركعة الأخيرة السرية، فهل أقضي الركعتين الجهرية جهرا أم سرا؟ أنت بالخيار، يعني إذا قضيت جهرا لا بأس، يجوز هذا، وإن سريت جائز. الجهر يا إخوان، الجهر في الصلاة الجهرية والإسرار في الصلاة السرية هذا سنة وليس واجبا ولا شرط، يعني لك أن تجهر في السرية ولك أن تسر في الجهرية، ولو جهرت هنا فأحسن، لو جهرت هنا في قضاء الركعتين حسن. نعم. إذا كان حصل تشويش على غيرك، إذا كنت تشوش على غيرك المسبوقين فاقرأ سرا. نعم. أنا مقعد على الكرسي، فهل يجوز لي أن أؤدي العمرة عن نفسي ولوالدتي في وقت واحد؟ لا، في وقت واحد لا، العمرة عن واحد، الإحرام عن واحد، سواء كان حج أو عمرة لا يكون عن اثنين. نعم. يوجد بالمسجد زحام، فما قولكم في المرور أمام المصلي؟ المرور أمام المصلي منهي عنه، بين يدي المصلي، ما هو أمام المصلي؟ بين يدي المصلي منهي عنه، والذي يمر بين يدي المصلي يأثم، يعني يمر بين سجوده وبين وقوفه، هذا يأثم. أما المرور أمام المصلي فلا بأس، لا يضر إن شاء الله. نعم. والدي توفي وعليه صيام شهرين، وكان ينوي أن يقضيه فلم يقضي حتى توفي، فهل أصوم عنه؟ هل صيام يعني إذا كان صيام قتل، قتل إذن هذا السيارة لك أن تعتق عنه رقبة، والرقبة موجودة الآن في الدول الأفريقية لكن عن طريق ثقة، ولك أن تصوم عنها الشهرين، حتى لو قسمت الشهرين بين مجموعة من أقاربه يجوز إن شاء الله. لو 30 مثلا من أقارب صاموا شهرا واحدا، صاموا شهر واحد تعدى الصيام عن الشهرين. ها؟ لو أنهم صاموا شهرا يعني لو يعني نعم آسف آسف لو أن لو أن يعني لأن 30 واحد صاموا يومين تعدى الشهرين عنه، الشهرين متتابعين. ولو أن يعني مثلا 4 من أقاربه صام كل واحد 15 يوم تعدت الشهرين وخلاص وانتهى الإشكال. فالمهم أن هذا دين على القريب على الوالد، إما أن يعتق عنه إن وجد العتق، وإما أن يصام عنه الصيام الواجب. نعم. إذا أردت أن أذبح مجموعة من الدجاج، نعم، فهل أسمي تسمية واحدة أم أسمي على كل واحدة؟ الدجاج ما يذبح يعني دفعة واحدة، إلا إذا كان يذبح بالصعق هذا ما يجوز. الدجاج لا يذبح دفعة واحدة إلا إذا كان بالصعق أو بالمنشار الذي يمر كما يفعل به يعني في بعض المصانع. الدجاج تذبح يعني ذبح الشرعي واحدة واحدة، ويسمي على كل واحدة. نعم. خلق الله الإنس والجن وفيهم المسلم والكافر، فهل يسلم الجن الذي يتلبس بالإنس من بعد كفر؟ نعم يسلم، نعم يسلم، وكثير كثير من الجان يسلم، يعني كثير من الجان المتلبس بالإنس يسلم ويحسن إسلامه، وهذا أحسن للراقي الذي يرقي على من به مس، أحسن أن يدعوه للإسلام أولا، يدعو الجني المتلبس بالإنس يدعوه للإسلام أول حتى يكسب الأجر ويتخلص منه. نعم. هل تجوز العقيقة بعد أن يكبر الطفل؟ لا، بعد صدقة العقيقة على 7 أو 14 أو 21، بعد هذا تكون صدقة من الصدقات. نعم. كبير السن الذي لا يحسن الصلاة لكبر سنه، هل يصح منه الصوم إذا صام؟ الصوم بالنسبة لكبار السن يا إخوة على قسمين، قسم يستطيع الصوم ولو كان كبير السن ولا يضر به هذا يصوم، وقسم لا يستطيع الصوم وعقله موجود، عقله موجود لكن لا يستطيع، هذا يطعم عن كل يوم مسكين، يطعم عن كل يوم مسكين بعدد الأيام، لكل مسكين نصف صاع يعني كيلو نصف تقريبا من طعام القلب من قوت البلد. وقسم لا يدرك خالص، يهذي هذيان مخرف، هذا ليس عليه صيام ولا عليه إطعام، لا صيام عليه ولا إطعام. نعم. أنا طالب في الجامعة ولكن أحيانا أحفظ وأنسى، فادعوا الله لي. نسأل الله عز وجل لك ولغيرك أن يبصرك بالحق وأن يقوي عندك الذاكرة وغيرك من الطلاب الملتزمين المستقيمين. وأنا أدلك على شيء، أدلك على شيء، كثرة الاستغفار والتسبيح والذكر هذا يقوي الذاكرة. وأيضا يقول بعض أهل العلم أيضا أو أصحاب التجربة الحلى مثل التمر مثل العسل قد يقوي الذاكرة أيضا، فاتخذ الأسباب مع الرجوع إلى الله عز وجل وكثرة الاستغفار وكثرة الذكر، وهذا إن شاء الله يقوي الذاكرة. والذاكرة يا إخوان، الذاكرة كالآلة، إذا شغلتها وعملت نشطت، وإذا كسلت كسلت، فأجرب هذا، الذاكرة تنشط مع العمل مع إعمالها. نعم. ابني متوفى وحضرت لأعمل له عمرة ولم أكن عملت عمرة من قبل، فهل أعمل عمرة لنفسي ثم لولدي أم ماذا أبدأ؟ أولا نعم عن نفسك، أولا عن نفسك ثم بعد ذلك عن ولدك إن أردت ذلك. نعم. لو ذبحت الذبيحة ولم تتحرك فهل هي حلال أم ميتة؟ على كل حال هذه ترجع إليك إذا كان فيها حياة، إذا ما تحركت خالص وحتى يعني لم تشير بعينها ولا بذنبها ولا برجلها ولا بيدها فهي ميتة. أما إذا وجدت فيها حياة فحتى لو أشارت بطرفها أو برجلها أو بيدها أو بذنبها ففيها حياة. ونكتفي بهذا القدر يا إخوة، نسأل الله لنا ولكم التوفيق.